الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، نتكلم الآن إن شاء الله تعالى عما يحرم على المحدث حدثا أصغر، أي على من انتقض وضوءه. من انتقض وضوءه حرم عليه أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ، وكذلك حرم عليه الطواف، لأن الطواف مثل الصلاة لا يصح فعله بغير طهارة. فمن انتقض وضوءه لم يجز له أن يطوف بالكعبة حتى يتوضأ. من انتقض وضوءه حرم عليه حمل المصحف ومسه، يعني أن من انتقض وضوءه لا يجوز له أن يحمل المصحف ولو بحائل، ولا يجوز له أن يمسه، أي لا يجوز له مس الكلام ولا الحاشية ولا الجلد المتصل به إلا لضرورة. أما الصبي والصبية اللذين ميزا إذا كانا يدرسان في المصحف، يجوز لنا أن نمكنهما من حمل المصحف ومسه إذا كانا يريدان ذلك لأجل الدراسة. فإذا كان الصبي يريد أن يأخذه إلى عند الأستاذ الذي يدرسه، أو إذا كان يحمله ليدرس فيه وهو على غير وضوء، يمكن من ذلك، لأن الصبي إذا شرط عليه كل من انتقض وضوءه أن يجدده لأجل الدراسة في المصحف قد يترك الدراسة، فبسبب ذلك خفف في أمره. ولا يجوز الطلب من الصبي المميز المحدث أن يحمل المصحف ليأتي به إلى والده أو سيده أو نحوهما. وبها نكون انتهينا من الكلام عما يحرم على من انتقض وضوءه. والآن نتكلم إن شاء الله عما يحرم على من أحدث حدثا أكبرا، أي على الجنب. الجنب حرام عليه أن يصلي وأن يطوف بالكعبة وأن يمس القرآن أو يحمله حتى يتطهر، وزيادة على ذلك يحرم عليه أن يقرأ القرآن بلسانه وأن يمكث في المسجد أو يتردد فيه، إلا أنه يجوز له أن يمر فيه مرورا فيدخل من باب ليخرج من الآخر. ويخص من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجوز له المكث في المسجد مع الجنابة. والحائض والنفساء يحرم عليهما الأمور الخمسة التي تحرم على الجنب، أي يحرم عليهما الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه وقراءة القرآن والمكث في المسجد، وزيادة على ذلك يحرم عليهما أيضا أمران آخران. الأول هو أن تصوما قبل أن ينقطع دم الحيض أو النفاس، فلو نوتا الصيام بعد انقطاع الدم وقبل الغسل صح ذلك منهما. والثاني أن تمكنا الزوج من أن يستمتع منهما بما بين السرة والركبة قبل الغسل ولو كان الدم انقطع، أي إذا كان ذلك من غير حائل. وأما إذا كان حائل فيحرم الجماع، لا يحرم ما دون الجماع. ومثل حكم الزوجة في هذا الأمر حكم الأمة غير المتزوجة بالنسبة لسيدها. وهناك قول آخر في مذهب الشافعي أن الاستمتاع بما بين سرة وركبة الزوجة الحائض من غير حائل لا يحرم منه إلا الجماع. وفي الختام نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا.